يقول أنا شاب عاقد ولم أبني بزوجتي، حدثت مشاكل بيني وبين زوجتي، وفي وقت المشكلة أشعر بأني لا أريدها وأرغب في الطلاق، وفي إحدى المرات قلت لها إحنا هنفضل في المشاكل دي أو إحنا هنفضل في المشاكل، يبقى مش عايز العيشة دي وبناقص منها. وفي مرة أخرى أمي قالت لي غير من معاملتك لها، فقلت لها لا خلاص. وفي مرة أخرى قالت لي زوجتي أنا أحب صديقتي أكثر شيء، فقلت لها خليكي معاه. مع العلم في جميع الحالات بشعر بغضب وقت الكلام وأكون غير راغب فيها، ولكن بعد الانتهاء من الكلام مباشرة أشعر بحزن شديد على ما قلته، وأعتقد أن الطلاق وقع، وأتمنى أن لم أكن قلت هذا الكلام، وأشعر بالحزن الشديد مع العلم أنني أتمنى طلاقها ولا أريده. أعلم أن هذا الكلام يتوقف على نية، فهل بهذه النية التي شرحتها يكون الطلاق قد وقع؟ وهل تنصحني بالاستمرار معها أم أفارقها أم أجدد العقد؟ أما بالنسبة للألفاظ التي ذكرتها أخي الكريم، فهي ليست من ألفاظ الطلاق لا الصريحة ولا الغير صريح، وعليه فالعقد صحيح وماض بإذن الله عز وجل. لكن النصيحة التي أقدمها لك، إن لم تكن بالفعل على ثقة من نفسك بأنك ستجد السكن والمودة في هذه الزيجة، فكما يقول المصريون عندنا الخسارة القريبة أفضل من المكسب البعيد، لأن إذا كان الخلاف والشقاق هو الأصل في تعاملكما الآن وقبل الدخول الذي تكون نسبة الاحتكاك فيه أكبر، والمشاكل غالبا ما تكون فيه أكثر، فمن الصعب تصور استمرار المعيشة بالود والرحمة والتي هي أحسن كما أمرنا الله تبارك وتعالى. فإن لم تجد إقبالا عليه ورغبة في الارتباط به، وكانت هي الأخرى لا ترغب في الاستمرار، فبدل أن تتزوج ويكون هناك مشاكل يعقبها طلاق بعد أن تتحول الأخت إلى سيد، وربما يوجد أطفال يتعرضون للفساد وضيق العيش وتشتت الذهن بين الأبوين بعد الانفصال، فأرجح في الحقيقة الانفصال الآن، إلا إذا وقفت مع نفسك وقفة صدق وراجعتها ورأيت أن الخلل فيك أنت وأنها لا عيب فيها، وحاولت أن تصلح من خللك وعيبك ووجدت بعد ذلك استقرار الأمور، فهنا نفضل الاستمرار. لكن إن كان بالفعل لا رغبة لك فيه وقد حدث منكم من المشاكل ما يجعلك لا تطمئن إلى دوام العشرة، فالأولى أن تفارقها الآن قبل أن تعظم المفاسد بدخولك بها وأنت كاره لها أو غير راغب فيها، والله أعلم.